بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر بعد المئة من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع باب صدقة الفطر، وهو آخر باب من كتاب الزكاة، مع الحديث 76 بعد المئة من الكتاب، والحديث الأول من هذا الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، أي صدقة رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. زكاة الفطر هي زكاة الخلقة، أو هي زكاة الفطرة، أو هي زكاة البدن. وربنا سبحانه وتعالى قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونجد أن هذه الصدقة قد تعم الناس جميعا، أولا لأن الشروط التي فيها ليست قاسية، وإنما وكميتها بسيطة، وفيها أثر كبير على المجتمع. فإذا كان الإنسان مسلما مكلفا، وبعد ذلك وأدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، ووجد نفقة زائدة عن نفقته ونفقة عياله، أي ممن يمون من المسلمين في يوم العيد وليلته، وكان حرا، عند ذلك تجب عليه زكاة الفطر. أما وقت أداء زكاة الفطر فيمكن أن يؤديها الإنسان من أول رمضان وحتى نهاية يوم النحر. أما وقت وجوبها فإنما يكون ذلك عند إدراك الفطر في آخر يوم من أيام رمضان، ويشعر به الإنسان عند أذان المغرب. معنى ذلك انتهى رمضان وبدأ شوال بأذان المغرب، لأن هذه الليلة تسمى بليلة العيد. طبعا هذا الوقت يسمى وقت وجوب. أما وقت الفضيلة فينبغي أن يخرجها قبل الخروج إلى صلاة العيد. في أي وقت قبل الخروج إلى صلاة العيد، عند ذلك يكون قد حقق الفضيلة. وقت الجواز يمتد ذلك في يوم النحر، ولا يجوز تأخيرها عن هذا اليوم الفطر، ليس يوم النحر. نعم، ولا يجوز تأخيرها عن هذا اليوم، لأنه إذا أخرها يعني عند ذلك صارت كالصدقة العادية. كميتها هي عبارة عن صاع، والصاع قلنا هو عبارة عن أربعة أمداد، والمد هو ملء كفي رجل معتدل. من أي شيء يخرجه؟ يخرجه من الطعام الذي يأكله في البلد، من التمر، من الشعير، من أي صنف، وهو غالب قوت البلد. ولو وجد في البلد أكثر من قوت، فالغالب الذي يتنعم فيه الناس في يوم العيد هو أفضل من غيره. وقد جاء في الحديث هنا أن الناس عدلوا به نصف صاع من بر، يعني عندما انتقلوا إلى بلاد الشام ووجدوا هذه القمح، هذه الحبة السمراء، هي حبة القمح، على ما وجدوها من فضلها، عند ذلك ماذا فعلوا؟ أخذوا فقالوا إن نصف صاع يعني مدين من البر هو يعادل مثلا صاعا من التمر، لكن هذا محجوز ومع ذلك مدرك بما صار من النقاش ما بين الإمام مالك والإمام أبو يوسف رحمهم الله تبارك وتعالى، وسنعرض له أثناء الشرح إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: المشهور من مذاهب الفقهاء وجوب زكاة الفطر لظاهر هذا الحديث، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. وقوله فرض، وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب وحملوا فرض على معنى قدر وهو أصله في اللغة، لكن نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب، فالحمل عليه أولى لأن ما اشتهر في الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب. وقوله رمضان وفي رواية من رمضان قد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب غروب الشمس من ليلة العيد، وقد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب طلوع الفجر من يوم العيد، وكلا الاستدلالين ضعيف لأن إضافتهما إلى الفطر من رمضان لا يستلزم أنه وقت الوجوب، بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان، فيقال حينئذ بالوجوب لظاهر لفظة فرض، ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر. إذن نحن نريد من جملة الكلام أننا نقول إن من أدرك رمضان ثم بعد ذلك أفطر، معنى ذلك لا يفطر إلا بإدراك الفطر وهو إدراك شوال، معنى هذا أن الإنسان لو صام أكثر من 25 يوما مثلا، فعندما صام أكثر من ذلك ماذا نقول له؟ ومات لا يجب عليه زكاة الفطر. ولو ولد للإنسان ولا يشترط ذلك التعلق بالصيام أيضا، لأن الصغير لا يجب عليه، وقد جاء في الحديث لا يجب عليه الصيام بل يجب عليه زكاة الفطر. إذن على الصغير والكبير، على الصغير والكبير كما جاء في أكثر، على الحر والمملوك، والمملوك لا يملك، إذن على مالك المملوك هو الذي يدفع عن هذا المملوك، بينما الجنين لا يجب عليه لأنه الآن ما خرج إلى الدنيا. وقوله على الذكر والأنثى والحر والمملوك يقتضي وجوب الإخراج عن هؤلاء، وإن كانت لفظة على تقتضي الوجوب علي تقتضي الوجوب عليهم ظاهرة، وقد اختلف الفقهاء في أن الذي يخرج عنهم هل باشرهم الوجوب أو لا، والمخرج يتحمله أم الوجوب يلاقي المخرج أو لا. فقد يتمسك من قال بالقول الأول بظاهر قوله على الذكر والأنثى والحر والمملوك، فإن ظاهره يقتضي تعلق الوجوب بهم كما ذكرنا، وشرط هذا التمسك إمكان ملاقاة الوجوب للأصل. يعني هو في الحقيقة باختصار أن هذا الأمر هل يجب على المخرج أم على المخرج؟ المخرج من؟ الزوجة، الولد، المملوك، الصغير، هؤلاء مخرج عنهم. والمخرج من؟ أولي أمرهم، هذا الزوج، هذا الأب، هذا المالك هو ولي الأمر. فهل كان الأمر مباشرة عليه؟ نحن نقول ما دامت النفقة قائمة على الزوجة، على الذكر، على الأنثى، على الأب، على الأم، هذه النفقة قائمة، فالذي يتولى الإنفاق هو الذي يتولى دفع زكاة الفطر. إن باشرتهم مباشرة انتقلت إليه، وإن باشرته مباشرة عند ذلك دفع عنهم. فالخلاف وإن كان يعني فيه شيء من الخلاف في الألفاظ، لكن في النتيجة من الذي سيدفع؟ سيدفع ولي الأمر في هذا الأمر، يعني ولي أمر هذه المنفق في هذه الأسرة. والصاع أربعة أمداد، قلنا المد ماذا؟ ملء كفي رجل معتدل، لو قدرناها بالوزن يعني يساوي كل مد حوالي نصف كيلو، يعني 2 كيلوغرام تقريبا. والمد رطل وثلث بالبغدادي، وخالف في ذلك أبو حنيفة وجعل الصاع 8 أرطال. يعني إذا كان أبو حنيفة قد جعل الصاع 8 أرطال ثم بعد ذلك يعني دفع 8 أرطال، يعني تكون أكثر من الصاع المقدر وأقل من ضعفه. واستدل مالك بنقل الخلف عن السلف في المدينة، وهو استدلال صحيح قوي في مثل هذا. ولما ناظر أبو يوسف بحضرة الرشيد ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيد في المسألة، رجع أبو يوسف إلى قوله لما استدل به كما ذكرنا. ما هي المناظرة؟ مناظرة جميلة جدا. الإمام مالك يرى عمل أهل المدينة حجة، وعندما أراد أن يناظر نادى فلان فلان فلان فلان، جاءوا إليه، طلب من كل واحد منهم أن يذهب إلى بيته وأن يأتي بما يسمى عنده بالصاع، يعني الوعاء الذي يسمى صاع. فذهب كل واحد منهم وأتى بالصاع، صاع قديم عنده. قال من أين هذا مثلا للأول؟ قال هذا ورثته عن أبي، ورثه عن جدي، جده الصحابي يعني. كان يخرج فيه زكاة الفطر في زمن رسول الله، يعني مع اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام عليه. ثم قال للآخر، كل واحد ذكر طريقا من هذه الطرق بأن هذا الصاع الذي عنده من أين؟ طبعا كان عن طريق وصل إليه، طبعا ربما تختلف الطرق كثيرا، لكن بالنتيجة كل هذه الصيعان كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يعلم يعني بالضرورة، لا يعلم هكذا فقط دون أن يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. عند ذلك رجع أبو يوسف من قوله مثلا نصف صاع إلى قول الإمام مالك في مقدار هذا الصاع الذي يبلغ 4 أمداد. هذا هو النقاش الذي حصل ما بين أبي يوسف وما بين الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وقوله صاعا من تمر أو صاعا من شعير، بيان لجنس المخرج في هذه الزكاة. أنا أحب هنا أن ألفت النظر إلى أننا عندما نسمع كلمة شعير ربما يتقزز الناس منها اليوم، لأنهم يرون أن الشعير يذهب إلى الدواب بينما القمح يذهب إلى يعني البشر. إن الواقع الذي يعني يعيش الناس فيه، كان النبي عليه الصلاة والسلام في عصره أغلب قوت الناس كان من الشعير، لم يكن من القمح. واليوم يضطر كثير من الناس عن طريق وصف الأطباء لبعض الأغذية أن يأخذ شيئا من هذا الخبز، حتى إن التصفية التي تكون من الخبز حتى يصبح أبيض، ما بقي من النخالة وكذا صار يصنع منه يعني خبز الخبز، وبعد ذلك يأكله الناس تداويا، لأنهم تركوا شيئا فيه نسبة من الغذاء إلى شيء آخر. أيضا أنت لا تدري ماذا تأكل في هذا الرغيف من الخبز، وهو مخلط به أشياء كثيرة جدا، ويصنع هذا الخبز من عدة أشياء، حتى إنه في بعض البلاد كالصين مثلا اليوم من أراد خبزا فإنما يصنع له الخبز من الأرز لا من القمح. واليوم ربما في هذا الخبز الذي نأكله ترى عدة أصناف خلطت وطحنت، وبعد ذلك قدم لنا هذا الرغيف وليس من القمح الخالص مثلا، يحتمل كل هذا الأمر. إذن وقوله صاعا من تمر أو صاعا من شعير، بيان لجنس المخرج من هذه في هذه الزكاة. طيب، صاع من تمر أو صاع من شعير، وقد ورد تعيين أجناس لها في أحاديث متعددة أزيد مما في هذا، فمن الناس من أجاز جميع هذه الأجناس مطلقا لظاهر الحديث. ماذا تأكلون؟ ما قوتكم الغالب في هذه البلدة؟ ما هو المفضل في العيد؟ هذا ما تخرجون به زكاة الفطر. ومنهم من قال لا يخرج إلا غالب قوت البلد، وإنما ذكرت هذه الأشياء لأنها كلها كانت مقتاتة بالمدينة في ذلك الوقت، فعلى هذا لا يجزئ بأرض مصر إلا إخراج البر لأنه غالب القوت. وقوله واليوم يعني صار القوت ليس شيئا منتظما في أي بلدة من البلاد، فنحن في بلاد القمح صرنا لا نأكل القمح، نأكل الأرز أكثر من أكلنا للقمح مثلا. المهم أن نخرج صنفا من هذه الأصناف التي نقتات بها. وقوله فعدل الناس إلى آخره هو مذهب أبي حنيفة في البر، فإنه يخرج منه نصف صاع، وقيل إن الذي عدل ذلك معاوية بن أبي سفيان. وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ابن عباس، ولا يمكن ومن قال بهذا المذهب أن يستدل بقوله فعدل الناس ويجعل ذلك إجماعا على هذا الحكم ويقدمه على خبر الواحد، لأن أبا سعيد الخدري قد خالف في ذلك وقال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، يعني أخرج الصاع الذي كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة في صدقة الفطر أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة ليحصل غنى الفقير وينقطع تشوفه عن الطلب في حالة العبادة. هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني وهو الأخير في باب الزكاة وفي باب صدقة الفطر، وهو الحديث 77 من الكتاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، السمراء يعني البر القمح، قال أرى مدا من هذه يعدل مدين، قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول أبي سعيد صاعا من طعام يريد به البر، يعني إذا أطلق الطعام عند ذلك يطلق في كلمة الطعام ماذا؟ يعني فقط القمح في هذا الأمر. فيه دليل على خلاف مذهب أبي حنيفة في أن البر يخرج منه نصف صاع، وهذا أصرح في المراد وأبعد عن التقدير والتقويم بنصف صاع من حديث ابن عمر، فإن في ذلك الحديث نصا على التمر والشعير، فتقدير الصاع منهما بنصف الصاع من البر لا يكون مخالفا للنص، بخلاف حديث أبي سعيد فإنه يكون مخالفا له. وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في البر عند الإطلاق، حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق البر، وإذا غلب العرف بذلك نزل اللفظ عليه، لأن الغالب أن الإطلاق في الألفاظ على حسب ما يخطر في البال من المعاني والمدلولات، وما غلب استعمال اللفظ عليه فخطوره عند الإطلاق أقرب فينزل اللفظ عليه، وهذا بناء على أن يكون هذا العرف موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتردد قول الشافعي في إخراج الأقط وقد صح الحديث. يعني المشكلة في هذا أنه قد يكثر الملح فيه، فإن المخرج لا الملح وإنما المخرج اللبن، فمعنى ذلك وهو لبن جاف، فإذا كان يعني فيه ملح لاستصلاحه فقط فلا بأس، أما إذا كان فيه ملح ومعنى ذلك ربما الملح يساوي الربع أو النصف من وزنه، عند ذلك الملح لا يجزئ في الإخراج، فينبغي أن نقدر منه صاعا كاملا. وقد ذكر الزبيب في الحديث، والكلام في هذه الأجناس قد مر. وهل تتعين هذه لأنها كانت أقواتا في ذلك الوقت أو يتعلق الحكم بها مطلقا؟ والسمراء يراد بها الحنطة المحمولة من الشام. وفي هذا الحديث دليل على ما قيل من أن معاوية هو الذي عدل الصاع من غير البر بنصف الصاع منه، ويؤخذ منه القول بالاجتهاد بالنظر والتعويل على المعاني في الجملة. وإن كان في هذا الموضع إذا لم يرد بذلك نص خاص مرجوحا بمخالفة النص والله أعلم. نحن قد نقول مثلا اليوم نصف صاع من القمح أفضل مثلا في رأيه وفي اجتهاده، أما إذا جاء النص في أن زكاة الفطر هي عبارة عن صاع فلا معدل إلى الاجتهاد عند ورود النص بذلك. هذا ما يتعلق بزكاة الفطر وبمقدارها. وإننا لو أردنا أن نبحث يعني من الناحية الفقهية تماما بعد الاستدلال في الحديث، فنرى ما يقوله الشيخ العمريطي رحمه الله تبارك وتعالى في ذلك. قال: باب زكاة الفطر. أوجب زكاة الفطر بالإسلام عند غروب آخر الصيام، يعني أيها المكلف إنما عليك أن تعلم أن فريضة الزكاة زكاة الفطر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فرضها على المسلمين على أبدانهم كما فرض الزكاة في أموالهم. وهذا الشرط الأول هو الإسلام، والشرط الثاني هو غروب آخر الصيام. ما قال الصيام غروب آخر اليوم، معنى ذلك لو كان الإنسان مفطرا ولو متعمدا زكاة الفطر شيء والصيام شيء آخر، فإننا نرى أن زكاة الفطر على الصائم والمفطر وعلى الكبير والصغير وعلى الحر والمملوك وعلى الذكر والأنثى، نعم، وعلى المعذور وغير المعذور، كل هؤلاء من حيث الوجوب تجب، مع اليسار عند ذاك وهو أن يزيد قدر ماله عن المؤن. إذا كان ميسورا ومعه زيادة عن نفقة يوم العيد وليلته، عند ذلك يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر طبعا في كل ما يحتاجه. قال: من كل ما يحتاجه في ليلته ويومها لنفسه وعائلته. ماذا يحتاج لنفسه وماذا يحتاج لعائلته؟ وبعد ذلك إذا زاد معه من المال شيء يخرج عن نفسه. ابدأ بنفسه، ثم بعد ذلك عن زوجك، ثم بعد ذلك عن ولدك الصغير، عن أبيك، عن أمك، عن ولدك الأكبر. وهنا أحب أن أشير إلى مسألة هام. عندنا عادة ما زالت في دمشق أن الأب مهما صار أولاده يعني في درجة من السن فإنه يخرج زكاة الفطر عن الجميع دفعة واحدة. هذا الولد إذا صار مكلفا بعد البلوغ فانقطع التكليف، ولو كنت الآن تصرف عليه، أنا أتكلم من الناحية الشرعية، نحن الآباء اليوم ربما نصرف على أبنائنا حتى يتخرجوا وحتى نزوجهم، هذا يوجد اليوم، لكن هل هذا الأمر واجب علينا؟ لا، ليس هذا الأمر واجبا علينا، وإنما نحن نفعل ذلك رحمة، مودة، حبا، كما فعل آباؤنا بنا رحمهم الله كذلك نفعل نحن بأبنائنا. ولا يوجد أحد في الدنيا يتمنى أن يكون الولد أفضل منه إلا الأب يتمنى أن يكون ولده حتى لو قيل ولدك أحسن منك يفرح لا يحزن في هذا الأمر. لكن إذا أراد أن يخرج زكاة الفطر فليقل له وكلني في زكاة الفطر، فيقول له وكلتك، إذا دفع لا يقع عنه، لأن هذه عبادة مالية وتحتاج إلى وكالة، بدون وكالة لا تصح. فإذا أردت أن تدفع عن أولادك البالغين اطلب منهم فقط التوكيل، والأحسن من هذا إذا أردت أن تعطيهم أو تعطيهم مالا أن تقول لكل واحد منهم ليتعود أمور الدين ادفع زكاة الفطر عن نفسك، ولو أعطيته أنت مال من طرف آخر يعني زيد مصروفه إذا كنت معك مصروف وقل له ادفع زكاة الفطر، صار يتعود في كل سنة أن يدع يعني ولو للتدريب هذه المسألة. أما هو إذا لم يكن معه زائد لا يجب عليه، هو كطالب مدرسة لنفترض ليس معه أي شيء على الإطلاق، هل يجب عليه؟ لا يجب عليه ولا يجب على والده. لكن نحن أحيانا نحب التدريب في ذلك، أنت في يوم الجمعة معك ولدك الصغير ماذا تفعل له؟ تعطيه مال، يوجد تبرع مثلا لمساجد لفقراء لكذا، ماذا تقول له؟ خذ هذا ادفع. لماذا؟ نوع من أنواع التربية، هذا من عندما تقدم ولدك الصغير كذلك تعلم ولدك الكبير. نفس الشيء يعني ما دامت النفقة الآن، إذا كان أن البنت اليوم قد تكون عاملة صحيح، قد تكون موظفة، قد تكون عاملة، قد تكون منتجة في البيت. كم من البنات يعني اليوم، في بعض البنات يعني ربما صار لها الرأي الأول والأخير، تخرجت طبيبة ويمكن ما تخرجه هي في اليوم أبوها لا يخرجه في أشهر. هنا يوجد عندنا بعض الطبيبات من اللواتي طبيبات النسائية والتوليد، يعني معروف أبوها ماذا يعمل، لو أردت أن تنظر ما تخرج في اليوم والدها لا يخرجه في أشهر في اليوم الواحد فقط. هذا إذا كان فقط من المراجعات، فما بالك لو من الولادات، يعني هذا أكثر. نعم، فإذا ليست المشكلة الآن مشكلة ذكر ومشكلة أنثى، فالأصل التوكيل هنا، هذا التوكيل ضروري. قد لا يقول إذا هو لا يجب عليه معنى ذلك أنا ما دفعت أو دفعت عنه، بالنتيجة لا يوجد مفعول رجعي. نحن نتكلم الآن كيف نريد أن نفعل العبادة بشكل صحيح. لو الآن مثلا مات أبوك، أنت ولي الأمر بعد موت أبيك، تستطيع أن تخرج تذهب وتحج عنه، لكن لو أردت أنا أن أحج عن أبيك ألا أحتاج إلى وكالة منك؟ لو أنا حججت متبرعا هل يقع ذلك؟ لا، إنما يقع بالوكالة منك. فليخرج الإنسان يوم فليخرج الإنسان يوم العيد عن نفسه والأهل والعبيد صاعا لكل واحد أو ما وجد. إذن كل واحد عليه صاع، لا يجوز تنصيف الصاع والله أنا سأعطي مثلا نصف رز ونصف قمح، لا، صاع كامل للشخص. ممكن أن تعطي صاع من قمح عن نفسك، صاع من شعير عن زوجتك، صاع من تمر عن ولدك، صاع من مثلا زبيب عن أمك، من الممكن أن توزع هذا. وتجد أن الزكاة هنا جاءت زكاة ماذا؟ بالأقوات. فلا تحول ذلك إلى المال، عندما يكون مال تروح تشتري قوت، وعندما يكون قوت تشتري ما بتحوله إلى المال. يا أخي اترك المسألة كما جاءت في الشريعة الإسلامية. هنا أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوتا افعل، لكن هذا القوت صحيح أنا سمعت بعض الناس من الدعاة يتكلم عن كلام جميل جدا، كيف نفضل أحيانا التقدير عن الإخراج في القوت. قال لو كنا في بلد مثلا من البلاد الأوروبية أو في أمريكا مثلا، يقول هذا القول تماما، ربما سمعتموه في بعض الفضائيات يتكلم بذلك، قال وقد كنت هنا. عادة في البلاد الأوروبية منضبط البيع والشراء، فلو أخذت شيئا من سوبر ماركت مثلا ثم أدى ذلك إلى التسمم فالمحاسبة على من؟ على الصلاحية وكذا من هذا المكان الذي أخذت منه الطعام. لو جاء لك بعض الطعام وأنت في مركز إسلامي ووضعوا الطعام لتوزعه على الناس، لكن أدى ذلك إلى تسمم معين في طعام، في النقل، في التخزين، يحتمل أي شيء من هذا. ماذا يؤدي الضرر العام للمسلمين هناك؟ أن يغلق هذا المركز بالكامل بسبب تعديه على أمور ينبغي ألا تكون. إذا كانت هذه القوانين موجودة عند ذلك، يوجد من قال من الفقهاء تجزئ القيمة عن ذلك، ففي تلك البلاد لو فعلنا القيمة لا بأس فيها. أما في بلادنا، هل من الصعب علينا أن أشتري، أنا عندي 5 أولاد مثلا على سبيل المثال، وأنا وزوجتي صرنا 7، في هذه الحالة 7 إذا كل واحد كيلين أرز، يعني 14 كيلو 15 كيلو أرز مثلا، وحملت ذلك بأكياس من الأرز أو جملتان وأعطيتها لبيت من بيوت الفقراء يأخذوها عند ذلك أو يأخذونها في ذلك الوقت، أكون أيهما أحسن؟ أنا هنا التزمت بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ولم أجتهد في المسألة فكان، وليس عندي أي مشكلة على الإطلاق، فهذا أولى. إذن أحيانا التقليد في بعض الأماكن يكون أفضل من أماكن أخرى. قال صاعا لكل واحد أو ما وجد من غالب الأقوات في ذاك البلد. لكن إذا لم يجد عن الكل يبدأ بنفسه، أخي أنا وجد صاع واحد زيادة ماذا أفعل؟ أفعله. وجدت الصاع الثاني أعطي. الفقير لو جاءه الآن وصار عنده زيادة، هل يجب عليه أن يدفع؟ يجب عليه أن يدفع، حتى لو كان الأمر كذلك. افترض أن كلياتنا الآن طلاب علم، كلنا فقراء، دخل رجل غني معه صاع واحد، أعطاني هذا الصاع باسم الفقر، أنا هذا الصاع كان هو بالنسبة إلي الزائد، أنا معي قوتي، قوتي تمام، لكن ما معي زائد حتى أنفق. الآن عندما جاءني هذا الصاع صار معي زائد؟ صار معي زائد عن نفسي، افترض ما عندي حدا، عن نفسي صحيح أم لا؟ إذا حملت هذا الصاع، ومثل حكايتي أبو سعيد تمام، حملت الصاع أعطيته لأبو سعيد، عندما أخذ أبو سعيد أنا الآن دفعت زكاة الفطر؟ أبو سعيد وقع في نفس حالتي تماما، كان هو لا بحاجة أن يأخذ، لكن لا عندما ما عنده استطاعة أن يدفع، عندما أخذ صار معه زائد، حمل أعطاه لأخونا وسأل أفاد، بعد ذلك حمل العطاء، وهكذا مر هذا الصاع على كل من يوجد في هذا المكان، كلهم قبضوا وكلهم دفعوا بصاع واحد. ولذلك أقول أحيانا لبعض الطلاب في المعاهد الشرعية، الآن إذا كنت فقيرا وجاءك هذا زيادة، قال نعم زيادة، أخرج نفسك من الإثم، ماذا تفعل؟ طيب وهني على المقعد، تلاقي واحد عطى الثاني، عطى الثالث، عطى الرابع، عطى، وهكذا إلى آخر الصف، انتهت المسألة تماما، والكل أخرجوا زكاة الفطر بين بعض، كلهم فقراء، بين بعضهم البعض بزيادة صاع واحد، وكل واحد مكلف عن نفسه، فجاء قبض ودفع، هل يجزئ ذلك؟ هذا لا يسمى حيلة، لا، أنا بالواقع قبضت، فلو لم أرد أن أدفع وأنا بحاجة إليك لا أدفعه إلى أحد. بس جدلا لو كنا بنفس الصورة طبعا، وهذا يتصور كما قلت في الأماكن التي ينفق عليها من أماكن عامة، فيها مثلا طلاب علم، فيها بعض الشباب الذين أرصدوا للجهاد في سبيل الله، يعني فيها نوع من هذا، في دور مثلا لنفترض للعجزة للمسنين هكذا الذين ليس معهم مال، جاءهم بعض الشيء فأعطوا بعضهم بعضا، عند ذلك يجزئ؟ عندك في معمل من العمال وكنت أنت مشرف، ما في مانع يكون عندك إشراف ديني آخر، أن تقول لهم إذا جاءكم شيء وهو فاضل عنكم أعطوا إخوانكم، فصار الناس يعطون بعضهم البعض، وبذلك تسقط عنهم زكاة الفطر. إذا نشزت المرأة، ونشوز المرأة هو عبارة عن عبوس بعد طلاقة وجه، وبعد رد في الكلام بإغلاق الباب إلى غير ذلك، خروجها من البيت بغير إذن ما يسمى النشوز الشرعي، ولم تجب عن ناشز. إذن إذا نشزت سقطت نفقتها، وسقط مع ذلك زكاة الفطر. وكافر، واحد له أب أو أم كافرة، يمكن احنا نستغرب لانه مقصرين احنا كثير في بلادنا. اذا بسالك كلياتنا الان كم واحد دخل على ايدينا الاسلام؟ ولا واحد. جواب يعطيك مباشره. مؤسف هذا الامر. كان الصحابه يعملون بشكل دائم، بينما تجد خاصة الذي يعاشر طلاب العلم ترى إلى الآن يسعى مع أمه مع أبيه، أبوه كافر وأمه كافرة وكذا، يأتي صدقني بعض الطلاب تربى في الكنيسة وزوجته تربت في كنيسة أخرى، ورب سبحانه وتعالى قدر لهم الهداية إلى هذه الدرجة. لماذا؟ خلاص عم يبحث حتى على الانترنت، قاعد عم يبحث من انا، لماذا، ما هذا الدين، كذا الى غير ذلك. اليوم بلد مثل دمشق لا تسمع فيها دخول واحد في الاسلام. اذا بلد العلم، بلد مثلا العلماء كذا، بلد مثل القاهره لا تسمع فيها شيئا من هذا، بينما تسمع ازديادات في الاسلام في بلاد اخرى. وان بعض المسلمين يعني مفسدون في تلك البلاد، بل لمسائل يعني سخيفة جدا يعني يفعلونها تحت اسم بدعة وكذا، يفسدون حالة المسلم. مثلا حدثت عن امرأة طبيبة في ألمانيا مثلا دخلت في الإسلام وأخذت سبحة تذكر الله سبحانه وتعالى، يجي بعض الغلاظ بشد المسبح هيك بيقطعها بإلا أي بدعة من إيدها فترتد عن دين الله عز وجل. هذا في عقل بالله عليكم؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي المال للمؤلف قلوبه. لماذا؟ كانوا يقولون أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. دخل عليهم في الدنيا كما دخل عليهم في الآخرة صلى الله عليه وسلم، ولم تجب عن ناجز وكافر، بل الأداء في الحال عن مسافر. نعم، إذا كان الإنسان مسافرا كذلك يستطيع أن نؤدي عنه حالا، وطبعا إذا كان غائبا بالنسبة نحن نؤدي عنه أو هو يؤدي عن نفسه، سواء كان في السفر أو بالوكالة هذا ممكن. إلى من تدفع هذه الزكاة؟ وتدفع الزكاة للأصناف، وعدهم في الذكر غير خافي، جاءت الآية بهم واضحة جدا. نعم، فقيرنا، الفقير لو كان المصروف 100 ليرة لكل شخص، وكان هذا الإنسان ينتج دون 50، ما اسمه؟ لا، ليس معه شيء إلى 50، اسمه فقير، لأنه يحتاج إلى إتمام للمئة مصروف. نعم، ومثله مسكينا، المسكين معه 50 قطعا، 51 للـ99 اسمه مسكين، حتى نتمم له ما يحتاج من الفقر. فقيرنا ومثله مسكينا وعامل. إذا وضع الإمام عامل بيت مال المسلمين، وقد يئس المسلمون للأسف من انتظام بيت مال المسلمين من القرن الثالث، قالوا حتى نزول عيسى عليه السلام، تصوروا قد في يأس. إن بيت مال المسلمين يئسنا من انتظامه لتسلط الحكام عليه، فكأن المال صار بالنسبة إليهم يعطون منه ما من يشاء من يشاؤون ويحرمون منه من يشاء، ما قسم على أهله. لذلك قال العلماء كل إنسان يدفع زكاة نفسه يعني على من على هذه الأصناف الثمان. فقيرنا ومثله مسكينا وعامل وداخل في ديننا، كل إنسان ضعيف في الدين دخل شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أحيانا هذا يرغب في الإسلام، مختار في محل، قائد في كذا، زعيم في منطقة، صحيح، شيخ قبيلة، دخل في الدين، أعطيه، يحتاج إلى الدعوة إلى مصاريف، أعطيه. مؤلف قلوبهم هؤلاء. مكاتب، عبد كاتبه سيده على أن يأتي إليه مثلا خلال 5 أشهر كل شهر 10,000. طيب جمع هذا الرجل، جمع مثلا 30-40 ألف، أنت عندك كافي من الزكاة لتتمم له، أفضل أم يعود إلى العبودية؟ لا، أفضل أعطيه هذا. وغارم، بعض الناس تأتي إليه حاجات الناس رغما عنه، لأصلح بين 2، أصلح بين عائلتين، أصلح ما بين فريقين من التجار، أصلح ما بين دولتين، أصلح ما يوجد هذا كثير. هذا الغارم الذي يغرم، سواء غرم بالدين للإنفاق على عياله أو غرم للإصلاح ما بين الناس، استدان ولو كان غنيا يعطى. نعم، لأنه أسكن الفتنة بين المسلمين. أليس كل هذا العطاء أولى من أن يجرح إنسان مسلم؟ وغازي، الغازي في سبيل الله، واحد ترك تجارته، ترك صناعته، ترك زراعته، وذهب ليقدم روحه في سبيل الله، أولاده، زوجته، ولو كان غنيا ننفق عليهم من مال زكاة المسلمين. نعم، لكن هذا كله لا ينتظم إلا بأي طريق؟ بطريق السلطان، وهذا أولى بكثير. مع منشئ الأسفار أو مجتازي، رجل جاء من بلد أخرى لكن انتهى المال الذي معه، لكن هناك في بلدي غني، أخي عمير بالأنترنت بعد كذا رسالة حول عن طريق البنك، ما في حاجة إلى هذا، يأخذ هذا ولو كان دائما يدفع. فإذا أخذ مرة وقد كان ما يسمى بابن السبيل، ما يوصله إلى مقصده معززا مكرما وآكل. هو لا يريد مسألة أخرى، يعني قد يأتي إلى والله سائق تاكسي، ممكن أن يقول له مثلا أنا أريد أن توصلني إلى المكان، تطعمني في الطريق كذا، فإذا وصل مثلا أعطيك الأجرة الفلانية، ممكن والله في دمشق يعطي، لكن لا يكلف شرعا أن يفعلها، نعطيه حتى يصل بتمام الإكرام إلى بلده بالمستوى الذي يأكل فيه ويشرب ويلبس فيه. مع منشئ الأسفار أو مجتازي، والواجب استيعابهم بالقسمة إن يوجدوا ويحصروا في البلدة. إذا كانوا ثمانية أقسام عند ذلك نوزع عليهم، وعند فقد بعضهم من البلاد، ما عندنا ثمانية عندنا سبعة، فليقتصر على الذي منهم وجد. اليوم أغلب من بقي من الزكاة من فقير مسكين وابن سبيل أحيانا. نعم، وواجب ثلاثة فأكثر. الواجب الثلاثة، قال ربنا إنما الصدقات للفقراء والفقير، عندنا مفرد ومثنى وجمع، كلمة فقراء ماذا تعني؟ ثلاثة. نعم، وواجب ثلاثة فأكثر، من كل صنف أهله لم يحضروا، وأوجب حيث الإمام فرق تعميمهم ولو بنقل مطلقة. إذا نقلنا الزكاة ووزعناها عليهم، عند ذلك كل قسم يأخذ، فإن زاد عن القسم رددنا إلى الأقسام الأخيرة. هذا بالنسبة للتقسيم. بقي عندنا خمس كلمات، وهي الذين لا تجوز الزكاة عليه ولم تقع عن فرض من أعطاها، لكافر، إذا أعطيتها لكافر هل تجزي؟ لا. ولا لآل طه، آل النبي عليه الصلاة، بنو هاشم وبنو عبد المطلب، فهؤلاء لا يجوز، لأن الله فرض لهم خمس الخمس، أو وجب على الناس أن يهدوا إليهم. أما إذا كان الناس لا يهدون إليهم ولا يأخذون من الخمس، أفتى المتأخرون من الفقهاء بأن يجوز، والحمد لله إلى الآن لا نرى أحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد يده إلى الزكاة، بل ترى بيوتهم مفتوحة دائما وهم من الكرماء. وأسأل الله عز وجل أن يديم عزهم وأن يتحلوا مع هذا النسب الشريف بأفضل شيء يتقربون فيه إلى الله، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. يا فاطمة، يا بنت رسول الله، يا صفية، يا عمة رسول الله، هكذا كان يخاطبهم: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، أنا بنت النبي، أنا عمة النبي. لا، النبي ما رضي بهذا، لأن الإنسان لا يملك من يكون والده، لا يملك البلدة التي يكون فيه، لا يملك اللون الذي يكون عليه، لا يملك اللغة التي يتكلم بها، لكن يملك العمل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، عند ذلك قال: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعمل. أو لغني، نعطي لغني حرام. نعم، أو رقيق مطلقة، إذا أعطينا الرقيق من يأخذها؟ سيده. ومن عليه ذو الزكاة أنفق، أنا بدي أعطي مرتي، طيب ما واجب عليك تعطي مين؟ إذا أردت أن تعطي زوجتك معنى ذلك وفرت عليك في النفقة، لك تعطي أبوك وتعطي والدك وفرت عليك في النفقة، تعطي أمك وفرت عليك في النفقة، لا يجوز. كل إنسان وجبت نفقتك عليه فلا يجوز لك أن تدفع له من الزكاة. لكن لغازين مجاهد في سبيل الله أجزأت مع الغنى وغارم لفتنة قد سكن، هؤلاء وإن كانوا أغنياء يجوز أن ندفع الزكاة لهم لأنهم فعلوا شيئا لمصلحة الأمة جميعا. بهذا ننتهي من الزكاة فقها وحديثا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم، وبعد ذلك ننتقل إلى كتاب الصيام، والحمد لله رب العالمين.